محل الكهف، وأما عدد من في الكهف فإنه، وكذلك لون كلبهم، كل ذلك تكلم عليه المفسرون، إلا أنه لا فائدة فيه ولا ينبني على معرفة العدد ونحوه، لا ينبني عليه عمل، ولذلك أهمله القرآن. والغالب أن القرآن إنما يهمل ما لا فائدة منه ولا ينبني عليه عمل، فالتفتيش فيه والنظر في أقول ما يوضحه، هذا إن جاء فيه شيء مرفوع أو موقوف الإنسان يقول به، وإلا فالإنسان يشتغل بما ينبني عليه عمل أولى له وأحسن.